الله عليكم. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطن الشام خلائق من الصحابة، وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبني المسلمون عليه مسجدا أصلا. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر 104، لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كانوا ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، قوية النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه، ونقبت حجرة الخليل وجعلت لها بابا، وأثر النقب ظاهر في هذا الباب، فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها. نعم، قبر الخليل أو الخليل اللي يسمونه هذا ما ليس من عمل المسلمين، وإنما هو من عمل النصارى، وذلك لأن النصارى في الحروب الصليبية لما استولوا على بيت المقدس أحدثوا فيه هذه المحدثات، ومن ذلك عنايتهم بالخليل وقبر الخليل كما يسمونه، فهو من دين النصارى وليس من دين المسلمين. المسلمون طيلة استيلائهم على بيت المقدس ما صرفوا، ما وجهوا النظر إلى هذه الأمكنة، لعلمهم أن الله لم يشرع لهم ذلك ولا أمرهم بذلك ولا فعله الرسول ولا حث عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً.